بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديثنا اليوم مع حديث 48 من تتمة 50 على 40 النووية، وأصل الإمام النووي والزيادات التتمة لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ورحمة الله على الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال ابن رجب رحمه الله تعالى في التتمة الحديث 48، قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، فإذا خاصم فجر، فإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث متفق عليه بهذا اللفظ، أو رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عن الجميع، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي، قد أسلم قبل أبيه، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب الحديث، لأن كفار قريش قالوا يا عبد الله تكتب كل شيء عن محمد وهو يتكلم في الغضب والرضا. فلما قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا، وأشار إلى فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، إلا حق لا يخرج منه إلا حق. فهذا إذن بالكتابة، فكان عبد الله بن عمر بن عمرين يكتب، وهذا مما يرد به على المشاغبين من الكفار والمستشرقين والزنادقة، وممن تأثر بهم ممن ينسب إلى الإسلام إن ثبت له قدم الإسلام، الذين ينكرون السنة ويطعنون فيها ويقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة السنة، وأن السنة لم تكتب إلا في عهد البخاري، وبين النبي صلى الله عليه وسلم البخاري نحو 3 قرون قريبا من 45 و200 سنة، فأين كان هذه الأحاديث؟ فإذن فيها نظر، وهذا من التلبيس والتدليس والتشويش والكذب والزور، وإلا فإن السنة كانت تكتب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نهى حتى لا تختلط عليهم بالقرآن. مع ذلك كان هناك من يكتب بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل عبد الله بن عامر رضي الله عنهما. قال أبو هريرة: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني قرآنا إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. فعبد الله بن عامر رضي الله عنهما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، وقد كتب، وكان حريصا على جمع الحديث، وكان صاحب عبادة، كان يصوم النهار ويقوم الليل. ولهذا لما زوجه أبوه ودخل على زوجته وسألها فقالت: لا نعرف له ليلا ولا نهارا، النهار صائم والليل قائم. فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعني يصوم ويفطر ويقوم وينام، ودله على صيام يوم وإفطار 9، يعني 3 أيام من الشهر، فقال: أقدر على ذلك. فلم يزل حتى قال: صوم أخي داود أفضل منه، صم يوما وافطر يوما، وقم قيام أخي داود فهو أفضل قيام، نم نصف الليل وقم ثلثه ولم سدسه، فهذا أفضل القيام. فأخذ بذلك عبد الله بن عمرو، ولما كبر قال ليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي رضي الله عنه وارضاه ليالي الحرة، وكان ذلك بعد 63 من الهجرة تقريبا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة الكرام. الحديث يتكلم عن النفاق. النفاق وعلى قسمين، نفاق أكبر والنفاق الأصغر. والنفاق الأكبر كفر، والأصغر دون الكفر، وهذا الأصغر له خصال، ومن أهمها هذه الأربع عياذا بالله تعالى. قال الشيخ عبد المحسن العباد حافظه الله تعالى: قوله أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. المعنى أن من وجدت فيه هذه الخصال، هنا قال أربع من كن فيه، أربع هنا نكرة، نكرة، والأصل في الابتداء أن يبدأ بالمعرفة، وهذا من جميل كلام العرب. العرب لا تبدأ بنكرة وإنما تبدأ بمعرفة، فلا تقول رجل قادم، إنما يبدأ المبتدأ يكون معرفة. ولكن يسوغ أن يبدأ بالنكرة إذا ارتكز على معاني، ومنها أن يوصف، وإنها أن يوصف، مثل هنا أربع من كنا فيه كان منافقا، أو كان التقصيد القصد بذلك الحصر، أو القصد بذلك التعظيم، أو القصد بذلك التأمين، فيصح عند ذلك البدء بماذا؟ بالنكرة. وضابط ذلك أنه يسوغ البدء بالنكرة إذا وجد ما يدل على تعريفها، ومن ذلك التعميم والتخصيص والتعظيم والوصف ونحو ذلك، ضابطه هذا. فهنا قد يعني ارتكز النكرة، ارتكزت على ماذا؟ على وصف أربع من كنا فيه كان منافقا، كان منافقا، هذا الخبر. نعم. قال: المعنى أن من وجدت فيه هذه الخصال الأربع فهو موصوف بالنفاق العملي، ومن كان عنده واحدة منها كانت فيه خصلة، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدع هذه الخصلة. وهذا لا يعني هنا، شوف لفظة العملي، لا يعني أن النفاق الأصغر، النفاق العملي كله نفاق أصغر، قد يكون النفاق العملي أكبر، يعني يصلي نفاقا مراءة كما قال تبارك وتعالى فيها في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. ومن كان وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر العدد أولا ثم يأتي بتفصيل المعدود لما في ذلك من حفز السامع إلى الاستعداد والتهيئ لوعي ما سيلقى عليه، ما سيلقى عليه من هذه الخصال، وليطالب نفسه بالمعدود، فإن لم يطابق علم أنه فاته شيء. هذا من جميل الخطابة، هذا مما يستفاد في أصول الخطابة أو في محاسن الخطابة. إذا خطب، يعني من الأساليب الجلابة التي تجلب السمع والانتباه ذكر العدد، مثل هذا الذي فعل، تقول أربع خصال مثلا فيها أجر كذا، فيتشوف الإنسان إلى أربع من كنا فيه كان منافقا، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث لا ينظر إليه ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. ثلاث لهم أجران. وهكذا يا معشر الأنصار، خمس خصال بخمس، وأعيدكم أن تدركوهن، وذكر خمس خصال. وهكذا سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا يعني أحاديث كثيرة. نعم. قال ثانيا: الخصلة الأولى الكذب في الحديث، وذلك أن يحدث غيره بحديث هو كاذب فيه، فيخبر بالشيء على غير حقيقته، وفي ذلك إساءة صاحب الحديث إلى نفسه لاتصافه بهذا الخلق الذميم. الكذب في اللغة يطلق على الإخبار بالشيء على غير حقيقته وعلى غير واقعه، ويطلق أيضا على الخطأ، وهي لغة أهل الحجاز. جاءت المرأة وقالت سبيعة الأسلمية، هذه سبيعة الأسلمية كانت زوجة لصحابي يسمى سعد بن خولة، وتوفي في حجة الوداع، وكانت حاملا منه، فوضعت بعده بأيام، ولما وضعت كانت تعلم أن الوضع تنتهي العدة بالوضع، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وبالتالي يجوز أن تتجمل للخطاب إذا جاء من يخطب لأن انتهت العدة. وكان هناك رجل يسمى أبو السنابل ابن كعكة أراد أن يخطبها فرفضت، ولما رآها تجملت للخطاب قال لا يحل لك أن تتزوجي حتى تعتدي بأبعد الأجلين، وضعت الحمل قبل 4 أشهر و10 سنة احتاربته. فجمعت ثيابها وخرجت ليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني قد تحللت أو وضعت حملي وكذا، وذكرت له ما قال أبو السنابل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل يعني أخطأ، كذب أبو السنابل يعني أخطأ. ابن عباس قال في نوف البكالي، هذا من التابعين وكان يقرأ من كتب أهل الكتاب، فقال إن موسى صاحب الخضر هو غير موسى بني إسرائيل، هما زوج، هذا موسى وهذا. فلما جاء الخبر ابن عباس قال كذب نوف حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصة الخضر، أي أخطأ. فكذب تسمى ماذا؟ تطلق على بمعنى الخطأ على لغة الحجاز. ولهذا يقول الحديث وعلماء الجرح والتعديل لا بد من معرفة ألفاظ الناس وما المقصود بها، فأهل الحجاز يطلقون الكذب ويراد به الخطأ، فقد تقرأ لعالم من علماء الحجاز فلان يكذب أو كذب فلان، فتروح تقول هذا الراوي كذاب، حديثه موضوع أو منكر أو متهم أو متروك، وهو يقصد كذب يعني أخطأ، والذي يخطئ ليس بالضرورة يرد حديثه إلا إذا كان غلب خطأه على صوابه أو ساوى خطأه صوابه، وكان الحديث من الأصول التي لا يتحمل هو الانفراد بها ونحو ذلك. نعم. قال: وإساءة إلى من يحدثه بإيهامه أنه صادق في حديثه معه، وقد قال صلى الله عليه وسلم الكذاب أساء لنفسه باتصافه بخلق ذميم، وأساء لغيره لأنه أوهمه أنه صادق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم. نعم. فالصدق سبب للبر والتقوى والتوبة والتمسك بحبل الله تعالى والصراط المستقيم، والكذب سبب للمعصية وسبب لعدم التوفيق للتوبة. لكن يكذب فهو سبب لألا يوفق للتوبة. فبعض الناس يقول ما زال ربي ما دانيش، وهو يكذب أكثر من أنفاسه، كيف توفق للتوبة؟ صباحا ما سوي وهو يكذب. فالتوبة لها أسباب، من أسبابها الصدق، وعدم التوفيق للتوبة له أسباب، ومن أسبابه الكذب. الكذب خلق ذميم، ولهذا حتى الكفار قديما كانوا يعني يرون شيئا معيبا. أبو سفيان لما سأله هرقل وجعل هرقل أصحاب أبي سفيان خلفه، قال إن كذبني في شيء فأخبرني، يعني قال لترجمانه وترجم. أبو سفيان قال والله لولا خشية واستحياء من أن يمسك علي كذبة لكذب. كانوا يرون الكذب شيء يقدح في المروءة، يقدح في المروءة. نعم. قال الخصلة الثانية إخلاف الوعد، وذلك بأن يعيد عيدة وفي نيته ألا يعيد عيدة، يعني وعدا، وعد يعيد وعدا، فحذف الواو وعوض بالتاء عيدة. وهكذا مثل هذا الفعل أو المصدر. نعم. وفي نيته ألا يفي بها. أما إذا وعد وهو عازم، متى يقال أخلف الوعد؟ يقال أخلف الوعد إذا وعد وهو ناو ألا يوفي. قال غدون تلاقوا، غدون تلاقوا، غدا تلاقوا بعد الظهر، هو ناوي باللي ما ناوي باللي ما، هذا مخيف. هذه الصورة. الصورة الثانية ناوي أن يفي، لما جاء موعد ما يروحش، ما يروحش، يتعمد، قال هذا ما يحتفظ، يعني ما ليس من ورائه فائدة، موش إنسان كذا، موش كذا، ما أو تكاسلا أو امتهانا أو تهاونا أو كذا. فخلاف الوعد له ماذا؟ صورتان: أن يعد وهو ناو أن يخلف، والثاني أن يعد وهو ناو الوفاء، وإذا جاء وقت الوفاء ترك تعمدا. أما إذا وعد وهو ناو أن يفي وجاء الوقت وشغله شاغل أو طرأ عليه طالب، أو وعد وهو ناو أن يخلف ثم تاب ورجع وجاء الموعد وذهب، أو جاء الموعد فوقع له عارض وقد صح نيته، فهذا ليس مخلفا لله. نعم. قال أما إذا وعد وهو عازم على الوفاء بالوعد فطرأ له ما يمنعه من الوفاء فهو معذور. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن عامر أنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها تعالى أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه، قالت وما أردت أن تعطيه، قالت أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. هذه أنا معمرين منها، أطفال غيري زوجي أروح نعطيه هلا هاك هاك ويدير في دوين وما يعطي الوقت، هذه مكتوبة كذبة، هذه مكتوبة كذبة، غيري بكي أطفال أعطيه أعطيه أعطيه، ما هو كما راح يعطيه له ما ولا هاك هاك شو حلوة وفيديو ولا هاك شو دراهم، هو رأيت شغيف الفتح، هذه كذبة. فلا يعني يستهتر بهذا، الكذب لا يجوز، حرام. قال أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، هذا مما يتساهل فيه، هذا مما يتساهل فيه. نعم. فيحذر من هذا وينتبه. أما يعني بعض إخواننا التجار وما أكثرهم فحديث ولا حرج، فحديث ولا حرج، يعني الكذب ليخرج من ماذا؟ من مشاكل التجارة، من مشاكل التجارة فهذا حديث ولا حرج، الإنسان لا يفعل هذا، والصدق ينجي العبد كما قال كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لقد علمت إن الله إنما أنجاني بالصدق. الصدق منجد، الصدق منجد. نعم أيوه. قال انظر الصحيح للألباني، قال الخصلة الثالثة نعم. الفجور يعني في الخصومة. الحديث مخرج هنا أيوه. أنا نكتفي بهذا بارك الله فيك، الخصلة الثانية نكتفي بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. جماعة بلوغ المرام في أوقات الصلوات يعني تعرضوا